الشيخ عليه رحمة الله ذكر يعني قال باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا، يعني باب ما جاء من الدليل والبرهان، وذلك بعدة أمور، منها تصيرها أوثان، ها هو البناء عليها، البناء عليها، ثانيا اتخاذها مساجد، نعم، ثالثا بأن يقوم بعبادات عندها أو نعم. لها نعم. وذكر صاحب جهود علماء الحنفية ذكر أكثر من 20 وسيلة للشرك سدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بسام وش هو؟ ما هو؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ما هو الوثن؟ الوثن قيل أنه الخشبة أو الحديد، قيل أنه أعم من ذلك، واشترط بعضهم المماسة المباشرة لهذا القبر لكي يكون وثنا، وهذا غير متحقق في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف غير متحقق؟ أنه ما فيه مباشرة للقبر، فأحاطه فأجاب رب العالمين، أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران، في ثلاثة من الجدران. وهنا أشكل يا شيخ في المباشرة في قبور مثلا الرافضة وغيرهم القبوريين، بعض القبور عندهم الأضرحة لا تباشر، ومع ذلك هي وثن، هل تكون يعني أنه يعتبر وثن بظهور عبادته ودعائه ورضاه؟ لا يختلفون. رضا من؟ شيوخ الرافضة يرضون بهذا بل يفرحون به، لا شك أنه مفهوم. أنا قصدي أنه القبر هذا لما يكون ظاهر الناس اللي عنده عمومة وإنهم يطوفون، يعني هذه هو المعتاد، فيكون الآن وثن، لأنه هو أيضا بعض قبورهم عليها شب وعليها قبة كما بنوا للخميني، هنا قتل المنظر، فاشتراط المماسة يعني أنا صار في إشكال. أي هي اجتهادي، هي مسألة اجتهادية، العلماء منهم من يرى اشتراط المباشرة كابن القيم وعبد الرحمن بن حسن عليهم رحمة الله، ومنهم من يقول لا، ما دام هو يعبد فهو وثن، لكن يشترطون أن يكون يقبل هذا، هو يريده يوافق عليه، فإن كان لا يوافق عليه حتى وإن كان مماسا فليس وثنا. هذا يعني، ولعل الثاني أقرب والله أعلم. وذلك شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين عندما شرح هذا فقال هل قبلت الدعوة أو لم تقبل، ذكر كلام ابن القيم وسكت، يعني كأن الشيخ يعني الأمر ليس يعني كان في شيء نوع من الإشكال عنده، أي لأنه ذكر كلام ابن القيم، قال ابن القيم قال كذا وكذا ثم سكت، ولعادته كان يرجح. نعم. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لماذا يدعو هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم؟ هل له حاجة الدعاء؟ الخوف، لأنه حصل من قبور الأنبياء السابقين، فما حصل في السابقين سيحصل في هذه الأمة. طيب، قال اشتد غضب الله، وش يدل عليه هذه قول اشتد غضب الله؟ أن الغضب يتفاضل، فمنه ما هو أعظم من غيره من بعض، لكن اشتد غضب الله على إيش؟ على المتخذين على القبور المساجد، على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، يدل على عظم هذا الذنب، وأنه ذنب لا يغفر، نسأل الله العافية والسلامة. إلا طيب، مر معنا قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، ومر معنا الزيارة مر معنا أنها نوعان، زيارة شرعية، نعم، وزيارة محرمة. أي الزيارة الشرعية ما هي؟ ليذهب ليتعظ بالقبور ويستعد للموت، وأيضا للاستغفار لهؤلاء الموتى. أحسنت. طيب، ما يجتمعان في المسلم ويفترقان؟ الزيارة للمسلم الاستغفار والاعتبار. أي إذن يفترقان في المسلم في الكافر. نعم. الزيارة المحرمة منها ما هو محرم ومنها ما هو شركي. محرم ما كان في شد الرحل. نعم. التي يريد منها الشخص الاستغاثة بها في أهل القبور. نعم، كان المطلوب أن يستغفر لهم فصار نعوذ بالله يدعوه. من نوع الزيارة المحرم زيارة النساء للقبور بدليل ها؟ صليت عليك ما زرتك. اي فلو كانت الزيارة زيارة القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. الإشكال إن الرواية الأخرى ها زورات، فالسؤال من وجهين: هل زورات تدل على المبالغة وأن الزيارة الواحدة لا تضر أو القليل لا تضر؟ هذا واحد. الثانية النطق على الحديث لها ما هو؟ بالظن زورات، فتكون زورات وزائرات بمعنى واحد. نبه على هذا أي في كتابه جزء في زيارة النساء للقبور. هذا من وجه. الوجه الثاني حتى صيغة المبالغة لها لا تنافي صيغة الإفراد. صيغة المبالغة كيف يا أبا سلمة رحمك الله؟ أي نقول زوارات 15 و100 و1000 وقيل عليكم السلام. أحسنت، أنها جاءت للمبالغة في النفي والنهي في النهي، كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. هل الله يظلم مرة أو مرتين؟ أعوذ بالله، حاشا وذلك. إذن كما يقول ابن عاشور جاءت لتأكيد النهي، أي النفي في وما ربك بظلام، وهنا جاءت لتأكيد النهي. كما نبه على هذا أهل العلم. طيب، حكم اتخاذ السرج على المقابر، حكم اتخاذ السرج على المقابر محرم بالاتفاق. اتخاذ السرج على المقابر محرم بإيش؟ بالاتفاق. ومن الكتب التي تكلمت على هذا كتاب حقيقة يعتبر متخصص في الموضوع اسمه أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية. أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية للسحيباني. اي هذه رساله هي اظن في في جامعه الامام اسمها احكام المقابر في الشريعه الاسلاميه. والله يمكن عبد الله السحيباني يا اخي. ومما يدل على تحريم اتخاذ السرج ما يلي: الاول اللعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد وإيش والسرج. واللعن يدل على أن الفعل كمحرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. الثاني الوجه الثاني أن في إسراج المقابر تعظيما لها بل إفراط في التعظيم. يشبه تعظيم الأصنام، يشبه تعظيم الأصنام، ولذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم به، قال المساجد والسرج. أي حديث ومتخذين عليها المساجد والسرج، فقرن السرج على اتخاذها مساجد لأن في كل منهما تعظيم للقبور، وتعظيم القبور ذريعة للشرك. الثالث أن في إسراج القبور تشبه بالمجوس، الذين يعبدون النار، فيحرم ذلك منعا للتشبه بهم. ذكر هذا ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر 1134 الثاني المقصود الثالث. هذا يقول الله اغفر له يرحمه شيخنا الشيخ أبليهي، يقول لما دخل عبد العزيز بن محمد والمجاهدين معه مكة وصلوا مقبرة المعلات وجدوا فيها 360 سراج في عدد أصنام أهل الجاهلية التي كانت معلقة في الكعبة. الرابع أن في هذا الفعل إضاعة للمال في غير فائدة، فيكون من باب الإسراف. قال شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 2677 الاقتضاء 2677 إيقاد المصابيح في هذه المشاهد، إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز، مطلقا لا يجوز بغير خلاف أعلمه. إذن هو ينقل إيش؟ الإجماع بغير خلاف أعلمه للنهي الوارد. تقرأ لك كلام شيخ الإسلام يا أبو بسام. ذكره في اقتضاء 2677 قال رحمه الله إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بغير خلاف أعلمه للنهي الوارد. أحسنت. في بعض الإخوان سأل سؤال، قال إن أمنا عائشة رضي الله عنها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها وهي تصلي في الحجرة وصلاتها صحيحة، فكيف تقولون أو يقول أهل العلم أنه لابد إما أن ينبش القبر وإما أن يهدم المسجد بحسب الأول؟ هذا سأجاب عليه الشيخ عبد المعز بن علي بن فركوس، هذا من مشايخ الجزائر، سموها الجباب. هو في شبهات كثيرة لكن بس هذه الشبهة التي نريد أسمعنا أخواننا الجواب الصحيح في إبطال شبهات من أجاز الصلاة في مسجد فيه ضريح. هو تكلم أولا يعني بدأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وهذا ما ينازع فيه إلا شخص مكابر. النبي أين دفن؟ صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ الثاني أن توسيع المسجد في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد عثمان كان مع أي جهة؟ من الجهة الغربية. لماذا جعلوا من الجهة الغربية؟ حتى لا يدخل القبر، حتى لا يدخل القبر. إذن هؤلاء هم المقتدى بهم عليهم رضوان الله. طيب إذن متى دخل القبر أو الحجرات المسجد؟ في عهد الملك في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 88 من الهجرة. يقول كما صرح بذلك الطبري وابن كثير. إذن معنى الصحابة، يقول هنا هو آخر الصحابة موتا هو جابر، توفي سنة 78، معناه أن الصحابة لم يدركوا رضي الله عنهم إدخال. إذن هل يصح قول من يعني يقول أن الصحابة كانوا موجودين فرضوا بهذا؟ لا ما يصح. يقول محمد بن عبد الهادي، ايش اسم كتابه يا أبو السام؟ أي هذا الكتاب ضروري يكون عند طالب العلم، اسمه الصارم المنكي في الرد على السب. الصارم المنكي هذا من عجيب المشايخ هذا. اي الصارم المنكي لابن عبد الهادي، بقيته في الرد على السب. محمد بن عبد الهادي، اي ابن عبد الهادي، اي شخص تقول ابن عبد الهادي معروف. يقول عليه رحمة الله: وإنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله، وتوفي في خلافة عبد الملك، يعني قبل أن يأتي الوليد، فإنه توفي سنة 78 والوليد تولى سنة 86، وتوفي سنة 96 اللي هو الوليد، فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك. وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبه النميري في كتاب أخبار المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياخه عمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة 91 هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة، يعني حدث قصائح 91 كانت، وعمل سقفه بالسياج وماء الذهب، وهدم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه. عاد يعلق المؤلف هذا الشيخ فركوس يقول، يعني هو يرد على من قال إنهم أجمعوا، قال: فأين حصل إجماع الصحابة المزعوم يا ترى؟ يعني هم ميتين فكيف يجمعون؟ نريد أن ننتقل إلى الموضوع الذي نحن أتينا به من أجله. يقول عائشة: قالوا عائشة رضي الله عنها تعيش في الحجرة وتصلي فيها صلواتها المفروضة والمندوبة، ألا يعد هذا فعل الصحابة وإجماعا عمليا لهم؟ قال فجوابه، اسمعوا جوابه، يقول الجواب أن حجرة عائشة كانت مفصولة عن القبر، يعني اللي كانت عائشة فيه عاشت فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفصولة بجدار، إيه ما صار لها إيش، ما لها علاقة. قال: كانت مفصولة عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بجدار بينهما. طيب ما هو الدليل على هذا؟ ذكر دليلين. قال: ويدل عليه ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي. انظر كلمة كنت أدخل بيتي. قال: فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. قال: فالحديث يشير إلى أن عائشة كانت تدخل حجرتها بعدما فصلت بجدار عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الاستدلال؟ قال: إذ لا يستقيم في العادة أن تبقى مشدودة عليها ثيابها فلا تضعها في ولو في وقت راحتها، يعني المرأة في بيتها تلبس ملابسها لتلبسها في الشارع؟ لا، يعني هل رأيتم مرأة تفعل هذا دائما؟ قال: ويؤيده، يعني يؤيد فهمي، يقول يعني فهمه ما أخرجه ابن سعد في الطبقات أن مالك بن أنس قال: قسم بيت عائشة باثنين، قسم بيت عائشة باثنين، قسم كان فيه القبر وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما حائط، فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فضلا، فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها. الطبقات الكبرى لابن سعد 1553. إذن ما كانت عائشة تصلي عند القبر وإنما بينها وبينه جدار. ونسأل الله عز وجل أن ييسر إخراج القبر من المسجد، فإن إخراج القبر ليس صعبا، يعني سهلا جدا، وذلك أنه لو أعيد الناس إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم وبني جدار من باب السلام إلى باب البقيع، وبني جدار من قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الجدار الشمالي إلى نهاية المسجد، صار القبر خارج المسجد وانتهت المشكلة. فنسأل الله أن ييسر ذلك. نعم تقرأ لنا يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني. ما لك وصلوا علي؟ لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. إن حصل لك فرصة تراجع المختارة تشوف عندي شيخ صلى الله عليه. ها؟ إيه بدنا نتأكد من الأصل. هو ذكر أنه رجع للأصل، ذكر في المختارة في ثلاثة، قال بعد يبلغني، قال في كاف النسخ لي: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. غير النسخ، رجع المختارة، قال رجعت المختارة وراء خمسة المختارة ما ذكر شيء فيه. رواه علي بن حجر في حديثه. خير إن شاء الله. لعله من اللي منكم يراجع المختار ويعطي ويفيدنا؟ الشامع موجود انا ما خلاص احمد جزاك الله. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمه الله ومغفرته بوب بابا، قال: باب ما جاء في حمايه المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك. ثم ذكر تحته ايه وحديث وخبر. الترتيب التربوي هنا: أولا بدأ المؤلف ببيان نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بدأ المؤلف ببيان نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، مع الشفقة التامة عليهم، مع الشفقة التامة عليهم من كل ما يفسد دينهم، من كل ما يفسد دينهم ويكون سببا لعذابهم. ومن حق من هذا وصفه، ومن حق من هذا وصفه أن يصدق في قوله ويطاع في أمره وينتهى عما ينهى عنه. يعني هو ناصح صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشفق عليكم، اللي يشق عليكم يشق عليه صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم، حريص بما يصلح دينكم، زاد على ذلك رؤوف رحيم بكم، يخشى أن تعاقبوا وتعذبوا. ولهذا صلى الله عليه وسلم بذل جهده لبيان ما يسعدكم. إذن له حق. ما هو حقه؟ صدق في قوله ويطاع في أمره وينتهى عما نهى عنه، لينتقل إلى قضية أخرى. ثم ثنى بالتحذير من وسائل الشرك. ما دام صلى الله عليه وسلم مشفق ويجب طاعته والانتهاء عن نهي، فهذا هو نهيه. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا من حقه علينا. ثنى بالتحذير من وسائل الشرك التي تفضي إليه، فأورد قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا. فما يجب؟ يجب لنا ماذا؟ مباشرة أن لا نجعل القبر عيد. ثم ثلث بمثال من الواقع، وقع السلف، ليبين عليه رحمة الله أن سد ذرائع الشرك، أن سد ذرائع الشرك هو المتقرر عند السلف، أن سد ذرائع الشرك هو المتقرر عند السلف، يعني ما ليس عند أحد دون آخر. فذكر قصة علي ابن الحسين، علي ابن الحسين ابن علي، يعني صحابي هو، لا تابعي، معناه أن الصحابة كانوا أحرص منه على سد ذرائع الشرك. فذكر قصة الرجل الذي يدخل في الفرجة أو يدخل رأسه في الفرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله، فنهاه عن الفعل. لماذا؟ لما فيه من تعظيم القبر، ولما فيه من اتخاذه عيدا، لما فيه من تعظيم القبر ولما فيه من اتخاذه عيدا. ولا شك أن اتخاذ القبر عيد من وسائل الشرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد. الذريعة ما هي؟ يعني سد الذرائع. الذريعة هي الوسيلة والسبب إلى الشيء. الذريعة هي الوسيلة والسبب إلى الشيء. قالوا وأصلها عند العرب الناقة التي يستتر بها رامي الصيد حتى يصل إلى صيده. لسان العرب 8.96 والقاموس المحيط 3.24. ويقول شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى، الفتاوى الكبرى هي الفتاوى المصرية، يسمونها الفتاوى الكبرى ويسمونها الفتاوى المصرية، مطبوعة 5 مجلدات 339. يقول الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء. يعني هذا في العموم، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى محرم، يعني إلى فعل محرم. قال ولهذا قيل، كلام للشيخ، الذريعة هي الفعل الذي ظاهره أنه مباح، هي الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم. ويعرفه الشاطبي فيقول حقيقة الذريعة التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة. التوسل أو التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة. الموافقات 399 إذن الذرائع تختلف عن الحيل. الذرائع سدها مطلوب والحيل محرمة ولا تجوز. ولهذا يقول شيخ الإسلام اعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة. يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة. فإن الشارع سد الذرائع إلى ذلك المحرم بكل طريق. فإن الشارع سد الذرائع إلى ذلك المحرم بكل طريق. والمحتال يريد أن يتوسل إليه. الفتاوى الكبرى 345. أدلة وابن القيم تكلم في إعلام الموقعين، سجلوا مكانه، إعلام الموقعين 371. وجوب سد الذرائع دل عليه القرآن والسنة والإجماع. من القرآن قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين ها، لكن لما كانت ستسبب إلى سب الله عز وجل منع منها سدا لإيش؟ سدا للذريعة. ولهذا يقول القاسمي يقول إنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله أو رسوله أو القرآن لم يجز أن يسبوا ولا دينه. لم يجز أن يسبوا ولا دينه. قال وهي أصل في قاعدة سد الذرائع. وهي قاعدة أصل في قاعدة سد الذرائع. محاسن التأويل 6463. وبمثله قال الشيخ السعدي محاسن التأويل تفسير، هذا تفسير القاسمي، يعني بعضهم يسميه تفسير هو يسمى محاسن التأويل أو تفسير القاسمي. والسعدي في تفسير الكريم المنان 2454. من السنة ها نفسه ولا تسب. من السنة كثير هذا النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الصلاة الأصل فيها أنها مشروعة، لكنها منعت هنا سدا. لماذا؟ لأن فيها تشبه بالكفار. بل حتى سد الذرائع يكون في الأحكام. كما ورد في الحديث ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قالوا كيف يلعن؟ قال يلعن ابا الرجل او يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. فجعله النبي لاعنا لوالديه لانه تسبب في لعن ذلك الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لما قال بعضهم او دعني اضرب عنق هذا المنافق يعني ابي يعني عبد الله بن ابي بن سلول قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يقول ابن تيميه عند هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة. لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. يعني قتل المنافقين مصلحة، لكن لما كان يخشى أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتل الصحابة فيوجب للناس نفور من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ لأن هذا القول اللي هو القول أن محمد يقتل أصحابه، قال الشيخ لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه. من دخل فيه يقول والله انا خاف ابقى مع محمد يوم من الايام يقتل، اللي ما دخل هو خلك بعيد. اذا صار قاتل المنافق فيه مصلحه، لكن لما كان ذريعه الى امر محرم تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ لان هذا القول يوجب النفور عن الاسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه، وهذا النفور حرام. فتاوى الكبرى 340. الثالث الإجماع 340. الثالث الإجماع، انظر الإجماع المغني 6329. وقال الشاطبي بعد كلام سبق فقد ظهر أن قاعدة سد الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة. الموافقات 400. ابن تيمية ذكر لها 30 دليل على سد الذرائع بالفتاوى الكبرى 338 إلى 145. 30 دليل. أما ابن القيم في إعلام الموقعين صفحة 3 مجلد 3 صفحة 171 ذكر 3 أضعاف هذا، ذكر 99 دليل. ذكر لسد الذرائع كم؟ 99 دليل. ثم قال بغيت تكتبون كلامه وفي طول شوي لكن لا بأس، قال ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة. ثم قال وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف يعني التكليف قسموه إلى أربع أقسام. قال فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان، أحدهما مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود. والنهي نوعان، أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة. فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين. إذا صار ربع الدين معناه أنه أمر عظيم يجب أن يهتم به. ولهذا نحذر يا أخوان، نحذر ممن يكتبون كتابات سيئة فيقولون فتح الذرائع. إلى متى أنتم في سد الذرائع؟ يريدون فتح الذرائع لأجل أن يبيحوا ما يوصلهم إلى شهواتهم، نسأل الله العافية والسلامة. يقول المؤلف علينا وعليه وعلى مشيخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. حماية يعني يجعل للشيء حراما يمنع من أن يقرب من حوله، يعني يحط حاجز، يضع حاجز بينه وبين الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى. إذن معناه أنه المفسد التي توصل إلى الحرام يمنع منها. المصطفى من هو؟ أي هو المختار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر صلى الله عليه وسلم رحمه الله كلمة المصطفى هنا الذي يبدو لأنها لها مقصد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من اصطفاه الله عز وجل، فيمنع ما يمنع صلى الله عليه وسلم أن يعظم ويرفع فوق منزلته، وهو المصطفى، فغيره ممن هو دونه من باب أولى. قال جناب التوحيد يعني جانب التوحيد، والتوحيد كما مر معكم هو إفراد الله بما يختص به، هكذا عرفه شيخ الإسلام، إفراد الله بما يختص به. وإن شئتم قلتم من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فهذا زيادة توضيح. قالوا باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده. السد هو إغلاق الخلل وردم الثلم، السد هو إغلاق الخلل وردم الثلم. كل هنا تفيد ماذا؟ تفيد العموم، يعني ليس طريق دون طريق، أي طريق يوصل إلى الشرك يمنع منه. لماذا يسد كل طريق يوصل إلى الشرك؟ لأن الشيطان يزين أعمال السوء الصغير ثم أكبر ثم أكبر حتى يوصل العبد إلى الشرك. ولهذا ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلهذا سيمر معنا أبواب أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع القولية وسد الذرائع الفعلية، ستمر أبوابها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم ذكر قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية وجدت مع من عندما جاءوا يكتبون القرآن؟ هذه الآية الوحيدة التي لم يشهد عليها إلا واحد، لكن هذا الواحد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هو خزيمة ابن ثابت الأنصاري. شوف سبحان الله حكمة الله عز وجل، كما تعلمون في قصة القعود الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة يريدونه فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أنت تريد القعود؟ قال: أنا اشتريته منك. قال: لا ما اشتريته منك. قال: بلى اشتريته منك. قال: لا ما اشتريته مني، أعطني شاهد. هو طمع أن يزاد الثمن. فقام خزيمة رضي الله عنه قال: أنا أشهد يا رسول الله. قال: أنت يعني حضرت وسمعت؟ قال: أشهد بكلامك يا رسول الله، كلامك حق، كله حق، لا تقول إلا حق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. وانظروا الحكمة، لما جاءوا يكتبون القرآن شرطوا أنه لا بد اثنين، هذه الآية ما وجدت إلا عند هذا الرجل، فصارت شهادته بشهادة رجلين. والله حكيم عليم سبحانه جل وعلا. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أكدت بثلاث مؤكدات، أي والله لقد لم الموطأ للقسم والقسم وقد، وقد هنا تفيد التحقيق لأنها جاء بعدها فعل ماضي، وفي الغالب في الغالب إذا جاء بعدها فعل ماضي فهي تفيد التحقيق. ثم السياق واضح من هذا أنها تفيد التحقيق. من أنفسكم يعني من جنسكم من نسبكم على لغتكم، وهذا أدعى للقبول لا شك. قال: عزيز عليه ما عنتم، يعني صعب عليه، يصعب عليه، يشق عليه، ويصعب عليه ما يشق عليكم. وهذا دليل على النصح والمحبة، اللي يصعب عليه ما يصعب عليك ويشق عليه ما يشق عليك دليل على أنه قد يحبك ويريد لك الخير. قال: عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم. حريص عليكم، والمشقة هذه ليست فقط مشقة الدنيا، بل مشقة الدنيا ومشقة الآخرة، مشقة الآخرة أعظم، حتى بعد أيضا مشقة العبادة. لما اجتمعوا في رمضان في العشر الأواخر في الليلة الأولى والثانية صلى بهم، وفي الثالثة لم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، قال: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. إذن هذا شفقة عظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مثلها أيضا: لولا أشق أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: حريص عليكم. الحرص يقولون هو شدة طلب الشيء مع استفراغ الجهد لإدراكه، شدة طلب الشيء مع استفراغ الجهد لإدراكه. ولهذا يقول الراغب: هو الحرص هو الشره في المطلوب، الشره في المطلوب، يعني يقدم اقداما عظيما كل ما يستطيع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، يعني يحرص علينا لئلا ندخل النار صلوات ربي وسلامه عليه. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم انه كان يحزن اذا كذب. هل يضره شيء؟ لا يضره، لكن يضرهم هم. ولهذا قال الله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني لا تهلك نفسك من الحزن عليهم لعدم إيمانهم، أنت بذلت جهدك وهم ربك يتولاهم. والآية الأخرى: ولقد نعلم وقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. طيب ما الذي يفرج الصدر؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ثم قال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هنا خبر مقدم يفيد إيش؟ الاختصاص، يعني رحمته شدتها بالمؤمنين، ورأفته ورحمته كلها بالمؤمنين. ولهذا هو أرحم بهم من والديه صلوات ربي وسلامه عليه. فتجد الوالدين بعضهم الذي لم يوفق للإسلام يمنع ابنه من الإسلام، وربما يغاضب ابنه إذا أسلم، وهذا له نماذج كثيرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من محبته لنا ورحمته بنا صلى الله عليه وسلم أنه تحمل المشاق لأجل إيش؟ إسلامنا. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فيقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. من كان بهذه الصفة هل نطيع أمره صلى الله عليه وسلم فنوحد الله وإلا لا نبالي؟ يعني ما أحد يعتقد يا أخوان، ما أحد يعتقد اعتقاد في القلب محبة شخص له وحرصه عليه ثم يخالف نصائحه، ما أظن أحد يفعل هذا عاقل. يعني تعرف أن فلان ناصح لك وعارف وعنده المعرفة يعني فصح من الخطأ وناصح لك وحريص عليك ثم تخالفه، ما أظن يفعل هذا إلا شخص لا عقل له. يعني حتى في أمور الدنيا الله يجزاه خير، والله أني أنا فعلت انصحني فلان والحمد لله، كنت أريد أن أفعل كذا وكذا ونصح فلان فجزاء الله عنا خير، لكن صرت تعتقد أنه ما يفهم بالموضوع، تهمش ما تناظر. إذن الشخص الذي لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه لم يعتقد الاعتقاد الجازم بنصحه وحرصه ورحمته ورأفته. نسأل الله أن يصلحنا ويهديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم إيش؟ قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا حسنه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وابن عبد الهادي في الصارم المنكي، وابن القيم في أغاث اللهفان، كلهم إما محسن وإما مصحح. الشيخ عبد الله السعد له كلام حول هذا الحديث 326. هذا منحة الله الحميد، هذا منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد. يقول الشيخ عبد الله السعد، اسمعوا كلامه: والحديث جاء له شواهد كثيرة لفظا ومعنى، جاء له شواهد كثيرة في اللفظ وإيش والمعنى. فاللفظ كأثر علي بن حسين وحسن بن حسن، وما من جهة المعنى فالمعنى صحيح، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على معناه كحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يفيد عدم اتخاذها أعيادا ومكانا للاجتماع، والتعظيم الذي لا يتجاوز به الحد يتجاوز به الحد المشروع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وتجصيصها ورفعها عن الحد المشروع، كما في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم ألا أبعثك، وفي حديث جابر عند مسلم النهي عن البناء على القبور وتجصيصها. فكل هذا يدل على ثبوت المعنى الذي في حديث أبي هريرة السابق. إذن له شواهد في اللفظ، له شواهد في المعنى. وأنتم تعرفون أن العلماء يتكلمون أحيانا عن التواتر فيقولون تواتر لفظي وتواتر أي. هنا لا للنهي، والنهي يقتضي المنع والتحريم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوها من الصلاة فيها والعبادة فتكون كالقبور. وهذا يدل على أنه متقرر عند الصحابة أن الصلاة في القبور لا تجوز، أن القبور ليست مكان ليش؟ للصلاة. ولهذا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهموا. وهناك حديث آخر يوضحه بقول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. إذن المكان الخالي من العبادة شبه بإيش؟ بالمقابر. والغافل شبه بإيش؟ بالميت. إذن تحري العبادة بالبيوت ونهي تحريها عند القبور. المشركون العكس، العكس، جعلوا الصلاة في المقابر وعطلوا البيوت، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الصلاة في البيت، صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا يعني بالإجماع عدم جواز الصلاة في القبور. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد ما هو؟ قال ابن فارس، ها سم وش العيد؟ نعم، بس احنا بنشوف كلام اللغه على اللغه. يقول ابن فارس: العين والواو والدال اصلان صحيحان، يدل العين والياء والدال، العين والياء والدال اصلان صحيحان، يدل احدهما على تثنيه في الامر. شلون؟ واضح التثنيه معناه؟ اذن فيه تكرار. والعيد كل ما يعتاد من خيال او وهم، والعيد كل ما يعتاد من خيال أو وهم. ومن الباب العيد كل يوم مجتمع فيه، كل يوم مجمع، العيد كل يوم مجمع. معجم مقاييس اللغة 450. ويقول صاحب المصباح المنير: العيد هو الموسم وجمعه أعياد. واشتقاق العيد من ماذا؟ قالوا: من عاد يعود، من عاد يعود، كأنهم عادوا إليه. قال ابن الأعرابي، سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة، يعود كل سنة بفرح مجدد. وقال الليث: العيد كل يوم مجمع، يعني يجتمع الناس فيه. تهذيب اللغة 1352. وفي الاصطلاح العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام. العيد ايش؟ اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، على وجه معتاد عائد. إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود الشهر أو نحو ذلك. ومن التعريف يتبين أن العيد يجمع أمورا، العيد يجمع أمور. اليوم الأول أنه يوم عائد، يعني ذهب وعاد مرة أخرى، كيوم الفطر أو الجمعة. يوم عائد يعني يعود مرة بعد مرة، كما يقول ابن فارس، يدل على تثنية في الأمر. يوم عائد كيوم الفطر أو الجمعة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. الثاني الاجتماع فيه، ومنه قول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، كقول صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعيادهم، يعني أعياد من؟ الجاهلية. وأعياد الجاهلية ليست عبادة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر نهى عنها وأبطلها. فلا يصح أن يقول بعضهم عيد المولد ليس عبادة إذن هو جائز. قل لا، لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل أعياد المشركين وهي ليست عبادة، وإنما هي كما ورد أنها أيام يفرحون بها ويلهون بها، وقال: أبدلكم الله بها يومان عيدان. الطريف كان له تغريدة عن بعض من سقطوا من الحكام، يقول: أكثر البلدان أعيادا أسرعهم سقوط. يعني يقول قضية العيد والأيام هذه لا تجمع الناس على شيء. قال: أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. منه قوله صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعياده، من اجتماع معتاد من اجتماعات. الرابع أنه قد يختص بمكان، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. يعني صار يمكن يكون يختص بمكان، يمكن يكون يختص بعمل، يمكن يكون بس اجتماع، يمكن كل هذه احتمالات. فإذا وجد نوع شيء منها صار الفعل عيدا منعا منه أو زمنا. الخامس: وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، لمجموع اليوم والعمل فيه. وهذا هو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا أهل الإسلام. انظر لهذه الفوائد، انظر لها اقتضاء الصراط المستقيم. 1 496 497. فعلى هذا كل اجتماع عام يحدثه الناس أو يعتادونه، فعلى هذا كل اجتماع عام يحدثه الناس أو يعتادونه في زمان معين أو مكان معين أو هما معا يصدق عليه أن يسمى عيدا. وكل أثر أو مشهد أو مقام يعتاد الناس مجيئه وكل أثر أو مشهد أو مقام يعتاد الناس مجيئه سواء كان قديما أو حديثا فإنه يصدق عليه أن يسمى عيدا. حكم اتخاذ القبور أعيادا، هذا كثير، يعني مثلا اللي يسمونه مثلا مولد البدوي هذا لا إشكال أنه إيش؟ عيد. حكم اتخاذ القبور أعيادا، الحكم محرم، من الأدلة ماذا؟ الحديث السابق، الحديث في الباب، وكلام الحسن علي بن الحسين وأخوها اللي أشار له الشيخ عبد الله السعد قبل قليل، حسن بن حسين، يقول سهل جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد موته، وحسن بن حسين يتعشى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فجئته فقال أدن وتعشى، قال قلت لا أريد، قال ما لي رأيتك وقفت، قال وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا دخلت المسجد فسلم عليه، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لعن الله يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رقم الحديث 30 صفحة 38. قال الألباني وهذا حديث صحيح، إذن هو محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولفهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. طيب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذ قبره عيدا؟ ما قال اللهم لا تجعل القبور كلها عيدا، خصص قبره. نعم، وأصلح الناس. نعم، هذه من جهة. فإذا كان ممنوعا من باب أولى. أحسنت. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الاقتضاء 2622 يجيب عن هذا السؤال فيقول ووجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض. ينازع أحد؟ أحد ينتسب للإسلام ينازع في هذا؟ لا، ما أظن أحد ينازع إلا إن كان الروافض، أن قبر صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ويقول ابن القيم في إغاثة اللهفان 1 صفحة 197 أو 2 صفحة 197 يقول فاتخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين، هو من أعياد من؟ التي كانوا عليها قبل الإسلام، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من؟ في سيد القبور. وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في سيد القبور اللي هو قبر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. منبها به على غيره. منبها به على غيره، كيف منبها به على غيره؟ من باب أولى، لأن كل غيره دونه صلى الله عليه وسلم. ابن الهمام الحنفي أيضا يتكلم عن هذا فيقول في كتاب فيض القدير 463، يقول: ويؤخذ منه، يعني من الحديث، أن اجتماع العامة في بعض الأضرحة، يعني في بعض أضرحة الأولياء، في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر أو شهر مخصوص من السنة، أو شهر مخصوص من السنة، ويقولون هذا يوم مولد الشيخ، ويقولون هذا يوم مولد الشيخ، ويأكلون ويشربون، وربما يرقصون فيه، بل المعروف، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأخواننا المسلمين، المعروف أنهم ما يتركون من فاحشة إلا يفعلونها، ويقولون يتحملها الشيخ. دامكم في محيط الشيخ فافعلوا ما شئتم، نسأل الله العافية والسلام. قال: وربما يرقصون فيه. قال: منهي عنه شرعا، منهي عنه شرعا، وعلى ولي الأمر ردعهم، وعلى ولي الأمر ردعهم عن ذلك، وإنكاره عليهم وإبطاله. هذا إذا لم يكن فيه شرك، وما أظنه يوجد إلا بشرك، فصار يجمع الذنوب والمعاصي كلها، نسأل الله العافية والسلام. هذا ابن الهمام أيضا صاحب البركوري، صاحب عون المعبود، أيد هذا القول في عون المعبود 633. طيب، نقف على هذا ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم، وما بقي إلا القليل، لكن إن شاء الله تعالى نكمله في الدرس القادم.